بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا فضل من الله عظيم أن نجتمع في مثل هذه الدروس، نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. والشكر لله جل وعلا أولا وآخرا، ثم نشكر القائمين على هذا المعهد المبارك الذي أتاح لنا مثل هذه الفرصة لنتعلم أصول ديننا، ويكون لدى الطالب في هذا المعهد إلماما بفنون شتى من علوم الإسلام، مما يصحح به دينه ويفتح له روزنة مضيئة مشعة بنور الكتاب والسنة، يستضيء بها في ظلمات الشبهات والشهوات التي نعيشها في هذا الزمان، ليسلك طريق العلم والعمل والحق والهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسعد في الدنيا وينجو في الآخرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فمرحبا بكم طلاب السنة الأولى في هذا المعهد المبارك، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلكم أهل علم وعمل. لا يخفى على شريف علمكم إن شاء الله تبارك وتعالى فضل العلم، وأن أهل العلم أهل رفعة في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تبارك وتعالى: قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من يستضيء بنور الوحي وميراث النبوة بمن هو في ظلمات بعضها فوق بعض من الهوى والشهوة والشبهة والجهل. قال الله تبارك وتعالى: أفمن جعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعلم وحث عليه، وذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله طرق عديدة يتقوى بها الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالعلم مخاطب به عموم المسلمين، ومنه فرض عين مطالب به كل مسلم بعينه، وهو تعلم ما لا يصح دين المرء إلا به، ومنه ما هو فرض كفاية كالتوسع في فنون العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وقراءات وفقه وأصول فقه وعربية ونحو ذلك مما هو من علوم الشريعة، إما أصالة وإما تبعا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ولكن ورثوا العلم، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. ويقول أهل العلم أن شرف العلم إنما يكتسب بشرف المعلوم، فكلما كان المعلوم شريفا اكتسب العلم به شرفا وفضلا. ومن هنا يعلم فضل تعلم علم العقيدة، فإنها أشرف العلوم، لأنها أو لأنه أي علم العقيدة يتعلق بمعرفة الله جل وعلا، وهو أعظم معلوم، كما ذكر ابن منظور في كتابه لسان العرب لما ذكر اسم الجلال الله، فقال: هو أعرف المعارف، وهو الرب الجليل خالق الكون، فسماه أعرف المعارف. فأشرف المعارف هو الله جل وعلا، وهو موضوع علم العقيدة فيما يتعلق بمعرفة ما لله من جميل الفعال وجليل الخصال ونعوت الجمال لله جل وعلا، وما يتعلق بما بعث به رسله، وبما هو مضمون ما أنزل من كتبه، وبما يتعلق من صدق خبره الذي أخبر به مما أوحاه إلى أنبيائه ورسله مما يتعلق بالغيب في الحديث عن الملائكة والبعث والنشور والآخرة ونحو ذلك من مسائل العقائد. لذلك يقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأصل العظيم لأصحابه الذين يرسلهم دعاة إلى الله جل وعلا في الأمصار وفي البلدان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه كلمة التقوى والعروة الوثقى، جمعت أركان العقيدة كلها. وفي لفظ لحديث ابن عباس قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي لفظ آخر أن يعلموا الله. فهذه الألفاظ تبين لك أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبتدئ بتعليم الناس العقائد، وليس بدعا من الرسل. فإن هذا المنهج وهو الابتداء بتعليم الناس العقيدة هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. واقرأوا سورة الأعراف وسورة هود، كيف يفتتح كل نبي يرسله الله جل وعلا إلى قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإنما الحكمة تقتضي البدء بالأهم، لأنه إذا صحت العقيدة صح العمل، كما قال جل وعلا: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالعقيدة تعلمها هو أوجب الواجبات، وهي الشرط الذي به قبول العمل، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قالوا: يا أبا علي، الفضيل بن عياض، ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان أو ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صحت صح العمل كله، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، ألا وهي القلب. فمحل العقيدة أساسا وابتداء أن يكون في القلب. فإذا صح الاعتقاد في القلب الذي هو سيد الجوارح والأعضاء، انبرت هذه الجوارح والأعضاء للعمل الصالح وللقول الحسن ولعبادة الله ونفع خلق الله تبارك وتعالى. كذلك من ثمار تعلم العقيدة الصحيحة طمأنينة القلب التي تحصل بسبب الاعتقاد السليم، وتحرير العقل والفكر من التخبط والتيه والضياع الذي يشعر به من هو خالي القلب عن الاعتقاد الصحيح. وليس عنكم ببعيد ما يعيشه كثير من شباب الغرب والشرق من خوائن عقدي يجدونه في قلوبهم، فبمجرد أن يعرض عليهم الإسلام عرضا صحيحا ويصور لهم اعتقاد الإسلام تصويرا سليما بلا غلو ولا تمييع ولا غير ذلك، يجدون راحة في قبوله وتقبله والدخول فيه. وهذا مصداقه قول الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه العقيدة السليمة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، المبنية على الدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه وثبت بما أثبته علماء أهل الحديث، وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. فإن الله تبارك وتعالى يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآيات تبين لك أن أساس هذا الدين في أصوله وفروعه وأعظم أصوله هو علم التوحيد، إنما يتلقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام. فإن الله زكى إيمانهم وزكى منهجهم بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة لا تخفى على أمثالكم إن شاء الله، بما فيها من الحث على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. من ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الذي رواه أهل السنن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم، لا يخفاكم أنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة دائما ما يختمها بقوله: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وروى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمعول في فهم نصوص القرآن والسنة إنما هو فهمها على ما فهمها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على القرآن والسنة، لأن ما يعتقد يكون من الغيب، وعالم الغيب لا يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي كتابا وسنة. ثم إذا جاء الوحي بما يعجز العقل عن الاستقلال بمعرفته، إذا جاء الوحي به فإن العقل يتقبله، لأنه لا تعارض بين نقل صريح وعقل صريح صحيح، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. والدليل على أن المعول في فهم القرآن والسنة ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع، أن الله جل وعلا أرشد لذلك في قوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وفي قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما في لا يخفاكم حديث الذي رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد قبله في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: إن افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة، أو قال أمتي، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وهذه الرواية هي الصحيحة، والمقصود الجماعة أي جماعة المسلمين الحاضرة بين يديه. فمن يتبع تلك الجماعة التي زكاها الله وأمر باتباعها في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي رواية أخرى لحديث الافتراق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية من هي، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع في شيء من الزيغ بحسب ابتعاده عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التواصل المعرفي مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، صار عليه الأئمة من بعدهم. فكان الصحابة يفتحون البلدان بهذا الاعتقاد، ومن ذلك أنهم دخلوا إلى سبيطلة في السنة 27 من الهجرة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم لما فتح عقبة بن نافع القيروان في سنة 50 للهجرة وأسس بها المسجد، ورحل الصحابة إلى القيروان وعلمون الناس ما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرت أعين أهل القيروان بالإسلام، وسمحت به نفوسهم وتقبلوه، فرحلوا بدورهم إلى دار الهجرة وتلقوا عن علمائها. ولا يخفى وما هجرة أو رحلة علي بن زياد إلى المدينة، وبهلول بن راشد وأسد بن الفرات إلى المدينة يتعلم هديها ودلها، وتقبلوا ما كان عليه أهل المدينة في كل شيء. لذلك تجد أهل المغرب، أقول المغرب يعني المغرب الإسلامي، لهم محبة خاصة للمدينة إلى يوم الناس هذا، ولأهل المدينة، فأخذوا عن علماء المدينة الدين بعقائده وأحكامه ومنهجه، فكانوا أشد الناس إنكارا للمحدثات كما كان أهل المدينة، وكانوا على عقيدة صالحة. حتى لما سقطت الدولة العباسية في المشرق وتناحر أهل المغرب بسقوط الخلافة الدويلات، واستولى على هذه البلاد الدولة الرافضية، دولة العبيديين في المهدية، وقمعوا أهل السنة وطاردوهم، حتى ذكر بعض المؤرخين أن أهل السنة انقمعوا في ذلك الزمان وصاروا كأهل الذمة، يعاملون معاملة أهل الذمة، بل كان بعض مشايخ أهل السنة لا يجد مكانا يدرس فيه إلا المقبرة على خفاء من السلطان وشرط السلطان. لما أحس، وفي هذا الجو السياسي والاجتماعي ولد ابن أبي زيد القيرواني الذي سنشرح عقيدته، فإنه ولد في السنة العاشرة بعد 300، وتوفي في السنة 86 بعد 300. فطلب العلم مبكرا وتفرس فيه شيوخه النبوغ، فطلبوا منه أن يؤلف رسالة تكون للصغار حتى لا يندرس مذهب مالك عقيدة وشريعة، فطلبوا منه أن يؤلف رسالة. واختلف أهل التاريخ في من طلب منه ذلك، فبعضهم يقول الذي طلب منه ذلك هو أبو إسحاق السبائي، وبعضهم يقول هو محرز ابن خلف المؤدب المشهور في الحاضرة، في حاضرة تونس. وقرأت في رسالة دكتوراه أن لأحد الباحثين في تاريخ ابن أبي زيد أن جمع بنوع جمع، فقال أمره أولا أبو إسحاق أن يؤلف مقدمة أو جملا في اعتقاد مالك لما طغى أهل الرفض على البلاد وبدأوا ينشرون عقائدهم، فكتب ابن أبي زيد على حداثة سنه، وقيل أنه ألف هذه الرسالة وله من العمر 17 سنة، فألف المقدمة فقط. ثم لما شب وكبر وبلغ من العمر 27 سنة، أوعز إليه مؤدب الصبيان في الحاضرة أن يكمل تلك المقدمة بذكر أحكام مذهب مالك بشيء من التجريد وذكر أمهات المسائل حتى يحفظها الصبيان وتكون على سمت الموطأ. لذلك ابتدأها ابن أبي زيد بالعقائد، ثم ذكر العبادات، ثم المعاملات، ثم ختمها بكتاب جامع في ذكر الأخلاق والسلوك والزهد والتوبة ونحو ذلك من أعمال القلوب وفضائل الأعمال. فكانت رسالة جامعة، والتف حولها العلماء بعدها، بل قيل إنها بيعت بوزنها ذهبا في حياته رحمه الله تعالى. وابن أبي زيد القيرواني لا يخفاكم أنه أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، ويقال له مالك الصغير، وهو أحد مجددي هذا المذهب. وأن قالوا أن المذهب كاد يندرس في القيروان، فمن جملة من قيض الله له حتى يستمر هو ابن أبي زيد القيرواني. وقال عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: حاز رئاسة الدين والدنيا رحل إليه من الأقطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وهو الذي لخص المذهب وملأ البلاد من تواليفه. وتأليفاته مشهورة، ومن أضخمها النوادر والزيادات، وهي مطبوعة في قريب من 20 مجلدا. وله الرسالة، وله كتاب في الرد على القدرية وهي مخطوطة، ورسالة في التوحيد وهي مخطوطة، ورسائله كثيرة. وكان رحمه الله على عقيدة السلف، يبين لك مقدمة هذه الرسالة وما ذكره في وما ذكره في تفاصيل كتابه النوادر والزيادات فيما يتعلق بالعقائد. فإنه إذا قرر مسألة فإنه يقررها على مذهب السلف الصالح. وقال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال: هو الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. قال: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام، أي لا يدري علم الكلام، هو الذي شغلت به المعتزلة والجهمية والأشعرية بعد ذلك، فشغلوا به أنفسهم وشغلوا به عامة الناس حتى ابتعدوا عن صفاء العقيدة التي تتلقى من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقال الذهبي عن ابن أبي زيد القيرواني: كان على طريقة السلف في الأصول، يعني في العقائد، لا يدري الكلام، أي لا يتكلم على طريقة علماء الكلام من المقدمات المنطقية والقياس المنطقي والبرهان والحد والفاصل ونحو ذلك من مصطلحات أهل المنطق، بل لا يدري الكلام ولا يتأول، وإنما هو على مذهب مالك رحمه الله، وهو مذهب السلف الصالح، وهو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وعلينا الإيمان والتسليم، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. فكلامنا إن شاء الله في أمثال هذه الحصة سيكون على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد، وسيكون شرحا إن شاء الله عماده على ذكر الأدلة على مسائل الاعتقاد التي يذكرها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. نذكر على كل جملة من مسائل الاعتقاد أدلتها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان كيفية فهم السلف لها. وبذلك ينشأ المسلم على اعتقاد مبني على الوحي، وفيه العصمة، بخلاف ابتناء الاعتقاد على طريقة أهل الكلام التي كلها كلام خالي عن من نور الوحي، وخالي من ضياء السنة والقرآن الكريم. وهذه نقطة مهمة، بارك الله فيكم. لا بد للإنسان أن يكون علمه ومن ثم دينه مبنيا على كلام الله وكلام رسوله، كما قال القائل: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فالعلم هذا هو العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. فإن الله جل وعلا ألزل لنا كتابه لنؤمن به ونعمل بما فيه، وأرسل لنا رسوله صلى الله عليه وسلم لنتبعه ونقتدي به ونأتسي به صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله جل وعلا نوحده في العبادة، فكذلك نوحد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.